الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف شيخا قد تربى في بيوت من بيوت العلم وتلقى العلم سابقا عن سابق، ذلك البيت المبارك الذي أرقى دعائمه شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أعز الله به الإسلام ونصر به السنة وأعلى به راية التوحيد، ومحاضرنا الليلة من سلالة ذلك الإمام المجدد. محاضرنا الليلة هو شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. أترك لفضيلته بحديث ليتقن برائحة من روائعه، ولا أنسى أن أشكره على ما تجشم من أنا السفر إجابة لدعوتنا ونحظا للخير. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يسدد أقواله، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأترك الحديث لفضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي قال في المسلم كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. له الثناء كله وله الحمد كله على هذا الوحي الصادق وعلى هذه البشارة العظيمة، التي هي أن هذا الدين غالب جميع الأديان، وأن أهله مرفوعون على غيرهم، والشاهد بذلك ربنا جل وعلا وكفى بالله شهيدا. هذه المحاضرة اختير لها هذا العنوان، وهو الغثاء والبناء. وإذا ذكر البناء في أي ميدان من ميادين الحياة فإنه لا بد وأن يكون لذلك البناء من عوام تعوقه، أو من أشياء لا تصلح له ولا تناسبه في أمور الدنيا ظاهر هذا، وكذلك فيما يتعلق بنشر الإسلام والسنة والدعوة إلى الخير والصلاح وتعليم الناس لربهم جل وعلا. لا بد في ذلك الطريق من دعوة وإصلاح وبناء، ولا بد وأن يوجد شيء من الغثاء. ونعني بالغثاء ما يدل عليه معناها اللغوي، ألا وهو المذكور في نحو قول الله جل وعلا: فجعلناهم غثاء. وفي نحو قوله: غثاء أحوى. والغثاء هو الجبل الذي يطفو على الحي من أشياء متكثرة من ورق الأشجار وأشياء متفرقة وصهيل وصوت وزبد ورغوة، ولكنها لو جمعت لا تنفعه، وتحت الرغوة اللبن القريح. قال جل وعلا: فأما الزبد فيذهب دكاء، وأما ما ينفع الناس فيمقط في الأرض. لكن الشأن هو كيف يتعامل الخاصة فضلا عن العامة مع هذه المتغيرات ومع هذه الأحداث الكثيرة المتوالية التي كثيرا ما عمرت بها مجالس الخاصة والشباب والدعاة بل طلبة العلم والعلماء، إما أن يتعامل معها بنظر صحيح فتكون مثمرة الخير ويتجنب مع ذلك النظر الصحيح أثر ذلك الغثاء، وإما أن ينظر المرء إلى هذه المسيرة وكأنه لا شيء يرى إلا ذلك الغثاء. وأما السيل وأما الماء الذي ينفذ فإنه لا يكاد يرى عند البعض. بهذا ينبغي أن ننظر في ما يجب وما ينبغي في هذه المسألة العظيمة، وهي التي تداولتها مجالس كثيرة بكلام منضبط سارة وغير منضبط أخرى، جاءت فيها عواطف وتكلم فيها أناس بتعصب وتكلم فيها آخرون بغير علم، وتكلمت فيها فئة قليلة بعلم وهدى وهم النادون فيما أحدث، لأن المرأة معاقد بما يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ حين سألت: يا رسول الله، أو كنا معاقدون بما نقول؟ قال: فتلك أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال بعض أهل العلم: الأمر بالسيل داخل في فعله، بل هو من الفعل، فإنه إذا أمر بالصدقة فقد فعل، لقوله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هذه المحاضرة نتناول فيها بعض ما ينبغي أن يؤكد عليه، وإن كان كثير مما سيأتي قد سمع، لكن نحتاج إلى ضبط هذه المسألة، لأننا نرى هذا الزمن نراه زمنا عجيبا من جهة أن الفساد فيه قد كثر في بلاد المسلمين وأخذ في الكثرة والازدياد والظهور في هذه البلاد التي هي البقية الباقية. ظهر الفساد بأنواع كثيرة في حياة الناس الشخصية وفي حياة المؤسسات وفي قطاعات كثيرة، من جهة فساد عقدي ومن جهة فساد في السلوك والأخلاق ومن جهة فساد في المال والاقتصاد ومن جهة فساد آخر وهو خطير يبلغ تلك الأمور في خطورته بل ربما زاد، وهو أن تقلب المفاهيم وأن تقلب الأصول الشرعية فيصبح المعروف منكرا ويصير المنكر معروفا، بل قد يبلغ إلى أن المرء لا يعرف المعروف والمنكر إلا ما سمعه وأدرك فئته عليه. أنواع من المتناقضات، أنواع من البعد عن الإسلام الصحيح في مجالات كثيرة. فمن المصلح لهذا؟ من الذي يجب وينبغي عليه أن يتولى هذا الأمر ألا وهو أمر الإصلاح، ألا وهو أمر هداية الناس، ألا وهو المحافظة على إسلام هذه الأمة وعلى إسلام الناس وأخلاقهم وأعراضهم وتصرفاتهم، وأن تكون جميعا على وفق الشريعة. من المخاطب بذلك؟ لا شك أن هذا الواقع المؤلم الذي نصوره ببعضنا فيه، لا شك أن هذا الواقع المؤلم علاجه يجب أن ننهض به جميعا، وعلاجه تارة يكون من جهة الفرد بنفسه، وتارة يكون من جهة الفرد في أسرته، وتارة يكون من جهة الفرد مع زملائه وأصدقائه وجماعته، وتارة يكون علاجه من جهة أهل العلم، وتارة يكون علاجه من جهة ولاة الأمر، وهكذا في أنواع شتى. وإذا نظرت إلى حال الكثيرين وجدت أن اليأس دب في قلوبهم، وهذا اليأس الذي دب في قلوب الكثيرين سببه إرجاف الشيطان، لأنهم ما نظروا في سنن الله جل وعلا وما جرى للأنبياء. هذا نوح عليه السلام كم مكث في قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، وقال جل وعلا عنه: وما آمن معه إلا قليل. ترى العجب ولا تقضيه، لا تنقضي من العجب أن ترى الأنبياء الذين أوجدوا بالبراهين والآيات الدالة على صدقهم المؤيدون من الله جل وعلا، ترى أنهم قولوا، ترى أنهم أوذوا، ترى أنهم لم يقبل ما جاءوا به، فكيف الحال إذن بمن هم دونهم، بل بمن ليسوا بمؤيدين بما أوجدوا به؟ لهذا نقول طريق الإصلاح وطريق الدعوة يجب أن لا ينظر فيه إلى ما يحصل من بعد الناس عن الحق، بل من أنواع الفساد، بل يجب أن ينظر فيه إلى عملنا، ماذا يجب علينا أن نعمل، وماذا يجب علينا أن نتحرك به. لأننا إذا نظرنا إلى حال الناس أو إلى العوائق الموجودة أو إلى البعد عن الحق والهدى، ونظرنا ثم نظرنا ثم نظرنا، فقد يأذن ذلك النفس حتى يصير الأمر إلى أنه لا يتحرك متحرك في مجالسة البار. والله جل وعلا وسط علينا فقال سبحانه: فاتق الله ما استطعت. إنك تنظر اليوم إلى أن مجالسة دعوة الإسلام ليست محلية في بلد أو في منطقة أو في قطاع، لأنها تخالف أهواء الأكثرين، بل إن حرب الدعوة من جهات متعددة، بعضها ثابت وبعضها مناسب وبعضها من جبن ضعاف الإيمان. الأعداء متكالبون على هذه الدعوة، والناس ربما ساعدوه في أن يبعد الناس عن الاقتناع بالحق والهدى وعن الاقتراب منه من جهة تصرفاتهم التي لا يسرها العلم الصحيح. إذا نظرت إلى هذا الواقع فهناك تجارب كثيرة مرت، وهناك خطوات كثيرة جرت في الدعوة والخير والإصلاح في هداية الناس وفي إلزامهم ونصحهم وإرشادهم. يأخذ هذا شكل دعوات فردية، ويأخذ هذا تارة أخرى شكل دعوات جماعية، ويأخذ تارة ثالثة شكل دعوات تنظيمية، والكل يريد العلاج، الكل يريد الإصلاح، لأن الأصل في المسلمين الذين يدعون إلى الله جل وعلا الأصل فيهم أن نياتهم صالحة إلا إذا ثبت غير ذلك. تنظر إلى هؤلاء بأصنافهم وإلى هذه الاتجاهات المختلفة، وكل يحمل هذا الأمر وهو أن يدعو إلى الله وأن يصلحه. والدعوة إلى الله جل وعلا شأنها شأن أي عبادة لا بد أن تنضبط بضوابط الشرع. ولهذا نجد أن المسلمين الذين يسعون في البناء يسعون في الدعوة والإصلاح نجد أنهم لا يصححون مساراتهم خطوات ومرحليات الدعوة كما هي، بل ربما تفاجأت الدعوة ببعض الفوضى فجعلت مرحلياتها وفقا لذلك التجدد بالأوضاع، وهذا قصور بل هو نوع من عدم معرفة سنن الله جل وعلا الكونية والشرعية. نجد أن من الناس من يريد الإصلاح والدعوة على شكل فرد، وهؤلاء المذكورون ذلك أنهم رغبوا وعدلوا بحسب ما يريدون. ومنهم من يريد الدعوة ولكنه لا يستطيع الدعوة بنفسه، وهذا لا بد أن يكون داعيا مع غيره، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يؤثر بنفسه لا من جهة الكلمة ولا من جهة العمل ولا من جهة التفكير لما يصلح الناس. والمؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولهذا قال الله جل وعلا ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله وعلى هنا ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير، ووصفهم بأنهم أمة، بل أوجب أن يكون سمى أمة لأن أثر الأمة في الدعوة والأمر والنهي أعظم بكثير من أثر الفرد. ولهذا كان لزاما في الإصلاح لزاما في الدعوة أن يكون الجهد جهد متعاونين على الحق والهدى كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. بهذا كانت الدعوة الجماعية وهي أن الإنسان كان من الضروريات، بل ينبغي لكل أحد يرعى عن الدعوة أن يعمل مع إخوانه، لأن الصلاح في هذا المجتمع والإصلاح لا يمكن أن يكون على ما ينبغي إلا بالتعاون. والله جل وعلا أمر بذلك حيث قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولهذا جاء في الأخبار الكثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعاونون في أمر دينهم ودنياهم. والجهة الثالثة التي فيها البناء وفيها الدعوة والإصلاح جهة العمل الجماعي التنظيمي، يعني التنظيمات الدعوية المختلفة في الجماعات المختلفة. وهذه لا تكاد من جهة النظر الواسع لا تكاد أنها أثرت تأثيرات في أنواع وقطاعات مختلفة من المجتمعات الإسلامية. وهذه الدعوات التنظيمية من الغلط أن يظن أن ما يصلح في بلد يصلح في بلد آخر، وأن ينقل كل شيء بحذافيره. وأيضا من الغلط أن يظن أن الدعوة التنظيمية ينبغي أن تبقى هكذا أبدا أحد به أو حتى تقوم دولة يرضى عنها أولئك الذين يرمون العمل التنظيم. لما؟ لأن هذا النوع من البناء فيما جربنا وعلمنا يعني من جهة المنع ذكر وغير ومن جهة تجربة المجتمعات وجد أنه يضيق بأصحابه يضيق بالعاملين. فالدعوة التنظيمية هذه أصحابها في الغالب يكونون منطوين غير منتشرين، يعني أنه لن يعمل إلا بما يكون مرتبا ولن يتحرك إلا بما يكون منظما. ولهذا بل من البراهين على ذلك أن من الناس من ترك تلك الدعوات التنظيمية ثم لما تركها هذا لم يعمل شيئا، ترك العمل وترك الدعوة إلا في محيط نفسه وأسرته ومن حوله، لأنه لم يتعود العمل إلا في إطار معين. وهذا نوع من الأمور التي ينبغي علاجها بل ينبغي النظر فيها من جديد. لهذا قال العلماء إن فقه قول النبي عليه الصلاة والسلام تطاول ولا تخمل وبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر، إن فقه هذا الحديث فيه أن التطاول مطلوب والتطاول ينتج عن العمل الجماعي غير المنظم. أما العمل الجماعي المنظم والتنظيم فإنه كما هو معروف وكما هو واقع فيه الطاعة، والطاعة لا تنتج الإصلاح المطلوب لأن النظر يكون محدودا والتوجه يكون مقتطعا وليس بواقع. والمجتمعات اليوم لا تحتاج إلى فئة معينة تحمل شيئا معينا خاصا بها ويفرض على الناس، بل الذي يجب ان يدفق الدعوة الاسلام الى الجميع وان يحمل المرء كل همه، ان يحمل المرء الدعوة كل همه وحركاته فهو يحملها ان وجد من يعينه او لم يجد من يعينه. لهذا نقول انه من البناء الصحيح الذي تتوجه اليه الدعوة ان يكون هناك عمل فيه تعاون على البر والتقوى. اما العمل الجماعي المنظم فانه ان كان على فكر تنظيمات واطر فالزمن يجرؤ ان لا يعمل فيه، بل ينبغي ان كنا نريد ان نستدرك الزمن ان نعمل عملا فيه التعاون على البر والتقوى، ولكن العمل الجماعي المنظم يعني في التنظيم الذي فيه القيادة وفيه القائدة وفيه المسؤول وفيه المتابعة الخاصة وفيه التقييمات الخاصة إلى آخر ذلك، هذا ينبغي أن يذهب اليوم لمصالح كثيرة ويبقى العمل الجماعي الذي فيه النظام. وفرق بين النظام في الدعوة وبين التنظيم، لأنه ما من دعوة جماعية يرجى لها أثر إلا ويكون بين أصحابها تطاول وتشاور وأن يكون هناك نظام يحكمها، ولكن ليس ثم طاعة وليس ثم تنظيم، لأن الطاعة والتنظيم خاصة في بلد الإسلام أو في دولة الإسلام له مآخذ وعليه مآخذ، ومن جهة النظر في المصالح والمفاسد الدعوية يرى من هو خارج تلك الأطر أن العمل التنظيمي الدعوي غير ناجح في المرحلة المقبلة، ومن كان في داخل الإطار معين قد يخالف في هذا، ولكن من كان خارج الكيل يرى الصورة بكمالها إن كان من أهل العلم والإخلاق. لهذا نقول إن خطوات البناء والبعد عن الغثاء والغثائية في العمل لا بد أن تكون في المرحلة المقبلة بنظر عميق جديد، وهذا يفرض نفسه. ولا نريد أن نتحدث بمثل هذا الحديث في غرف مغلقة ليس فيها إلا الخاص، بل نتحدث بهذا حديثا عاما، لأن الحق لا مؤاخذة عليه في أي مكان قيل فيه إذا كان منضبطا بضوابط الشرع. هم البناء هم عظيم، هم الدعوة والإصلاح هم عظيم. كيف نصل إلى أنسب طرق ذلك البناء وذلك الإصلاح وتلك الدعوة؟ لا شك أن هذا يتطلب رؤى مختلفة ويتطلب طرحا جديدا لمرحلة دعوية مقبلة، ولا بد أن يكون المخلصون والدعاء إلى الله جل وعلا في دعوتهم أن يكون همهم إرضاء الله جل وعلا، وأن يكون نظرهم وهم يدعون في نفس الإسلام وفي نفس السنة التي نعلمها من النصوص، سواء عرضوا من رجل أم سخط من سخط، لأن الناس لن يتفقوا على ذلك، حتى الخاصة لا بد أن يختلفوا، ولكن النظر يجب أن نتوجه به إلى أن تكون دعوتنا فيما نأتي وفيما نذر، والتوجه بنا والبعد عن الغثائية يجب أن يكون متوجها بقصد إرضاء الله جل وعلا. قد يكون من الناس من تختلط عنده الأمور لأجل عدم تفكيره وعلمه، فيفقد بالدعوة من دون شعور منه، يفقد إرضاء جهة معينة أو إرضاء فئة معينة أو إرضاء مرجع معين أو نحو ذلك فيما يأتي وفيما يذهب، سواء من ذلك الجهات الرسمية أو الجهات الدعوية. هذا وهذا، وهذا لا شك أنه من الغثاء الذي تجب إزالته في الصعيدين جميعا. الواجب أن نتجرد النظر إلى هذا الموضوع المهم، والنظر إلى هذا المجتمع بل ومجتمعات المسلمين ومن يجد فيها من الفساد والشر يوما بعد يوم، ونحن نبقى منشغل بأمورنا في غثائية عجيبة، لا شك أن هذا لا يرضى به غير على دين الله. والأمر عجيب الغزير، ومن سمع وخالط وقيم ما يتداوله الشباب أو يتداوله الناس وجد عجبا أن تكون الأمور على هذا النحو من السعي في الإفساد والشر، وأن يبقى الخاصة في أحاديث عجيبة وفي أقوال يرددونها ليست بسبيل إلى رفع أو تخفيف ذلك المنكر وذلك الفساد. البناء الذي نقوله البناء الذي ينبغي بل نقول يجب أن يكون هما لكل واحد منا، أولا بناء النفس وإصلاح النفس وتزكيتها. الله جل وعلا أمر عباده بأن يصلحوا أنفسهم وأن يصلحوا غيرهم، وأمرهم جل وعلا بل حثهم على أن يزكوا النفس، فقال جل وعلا قد أفلح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا يمكن أن تؤثر في الآخرين وأنت ما بينك وبين الله جل وعلا ليس بمحفوظ أو ضعيف الصلة، لن تستطيع أن تنطق بكلمة قوية فيها حق وفيها أمر بمعروف وفيها نهي عن منكر وأنت تتذكر نفسك وما أنت فيه من القصور وما أنت فيه من المنطقات، لأن الإنسان يغرق من القلب، وإذا كان القلب من القلوب التي فيها مداد الخير وفيها مداد الباطل فإنك لن تقوى على الدعوة والإصلاح. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في كلام له، قال رحمه الله: إذا رآك الشيطان مقيما على طاعة الله دائما فإنه لن يجمع فيك، وإذا رآك تارة وتارة فإنه يظلم. وقال الحسن أيضا فيما صح عنه مخاطبا القراء البدر: يا ملح الأرض لا تفسد، يعني بكلمته الأولى أن المتذبذب في الطاعة يطمع فيه الشيطان، وكل منا يعرف هذا بنفسه، فإنه قد قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعمل بالسيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن له أن لها عنده أخوات. فإذا إصلاح النفس هذه هي الخطوة الأولى، وقوله يا ملح الأرض لا تفسدوا، الفساد هنا الذي نهى عنه ليس فسادا من جهة الأخلاق فحسب، ولكنه فساد بمعنى أن لا يصلحوا لتدين الدين. يا ملح الأرض لأن الملح به يستطاب طعامه، ولا يستطيب الطعام بلا ملح إلا مريض، والملح به يستطاب طعامه، فكذلك الدين يستطاب بأهله، فإذا كان أهله لا يمثلونه لا من جهة القدوة وصلاحها في أنفسهم، ولا من جهة أنواع معاملاتهم وتعاملهم، فأين ومتى يكون نقلهم للصلاح والخير؟ تجد أن كثيرين من العامة، بل تجد أن كثيرين من النقاد الذين ينقدون بعض الناس ينقدون الأفعال، يقول خذ هذا يزعم أنه مهتم بالسنة وانظر إلى أفعاله كذا وكذا من الأخلاق التي ليست هي أخلاق أهل السنة، وليست هي الأخلاق التي أمر بها في الكتاب والسنة. ينظر آخر يقول خذ هذا المتبين فيه كذا وكذا من الأفعال، فالناس صار لهم حديث في أهل الخير من جهة تفريق الناس في أمور الخير. وإذا نظرت في هذا الزمن وجدت أن الناس، وهذا من الأمور التي ليست بمرضية بل منكرة، لكن هكذا صار أهل الزمن يريدون من أهل الطاعة أن يكونوا أولياء، يعني أن يكونوا مطيعين ليس فيه نقص ولا معصية، فإذا عصوا جعل الناس يتكلمون في أهل الدين جميعا أو في أن الدين نفسه فيه كذا وكذا. بعيدا حملك هم الدعوة والإصلاح والخير يجب أن تنظر فيه إلى أن حركاتك وسكناتك في هذا الزمن محسوبة من كل أحد، فإن كنت من أهل الخير فحذار أن يصد عن الدين وعن الدعوة إليه بسبب فعل لك أو تغضب فتنتصر لنفسك والناس يسيئون الظن بأهل الخير لأجل أفعالك، أو تفعل فعلا في بيتك أو مع أقاربك أو مع رحمك أو مع الناس ولا تنظر إلى أن هذا قد يصد النظر في الإقبال على الدين ويصد عن التمسك بالهدى، لأن هذا الزمن زمن الناس فيه يبعثون ويمرون، فالشيء القليل يقربهم والشيء القليل يبعدهم. هذا البناء الذي نريده بناء النفس في مجالات: أولا بناء العقبة، وهذا ينبغي أن يسلك، بل يجب أن يسلك الفرد فيه في بنائه لنفسه، وكذلك في بناء المتعاونين على الخير والهدى والحق في بناء بعضهم البعض، البناء العقبة، لأنه بلا عقيدة فإن الفرد متداعي إلى السقوط. ونعني بالعقيدة ما يصلح القلب من أمور الاعتقاد، بل أمور الاعتقاد الواجبة كلها صلاة للقلب. فما يتعلق بتوحيد الربوبية والعلم به وما يثبت ذلك من أنواع عبوديات القلب من التوكل على الله جل وعلا ومن التبرر من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى ومن عظم العلم بالدالة الأخرى لأن من تعمل في الربوبية علم يقينا ببداية القرآن أنه لا مناص له من أن يكون مطيعا مقبلا على ربه غير هارب منه جل وعلا. من جهة توحيد العبادة وبناء القلب والعمل على توحيد الله جل وعلا توحيد الربوبية في العبادة وإخلاص الدين له وأن تعمل العمل في إخلاص. كلمة الإخلاص كثيرا ما تردد وينصح الناس في الإخلاص وبالإخلاص، لكن هل كان هناك تقييم فردي لكل واحد منا المسلم من جهة الإخلاص أو تقييم جماعة هل أولئك مخلصون أم لا؟ أظن أن الإخلاص عزيز وعسير، ولهذا لما قال أبو داود السجستاني سليمان بن أسد صاحب السنن وقدم كتابا من تصنيفه للإمام أحمد أو من جمعه فقال له الإمام أحمد لما جمعت هذا أو قال لأي شيء جمعت هذا؟ فقال أبو داود وهو تصنيف الإمام أحمد قال جمعته لله، قال لله عليه، ولكن قل حبب إلي شيء فعملته، لأن الذي يعلم قيمة الإخلاص وعظم أمر الإخلاص ومعناه كيف يحقق إنما هم أهل العلم الخاص، ولكن كثير من الذين يسلكون الدعوة يظنون أن كلمة الإخلاص كلمة معناها كما يتصورون وتصورهم يكون ناقصا، والإخلاص عزيز لابد من إخلاص في التوجه والدعوة، وإذا أردنا البناء والبعد عن الغفا فلا بد من النظر في هذه الكلمة الإخلاص في الدعوة كيف يكون، لأن الله جل وعلا أمرنا بإخلاص الدين له، فقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه قل الله أعبد مخلصا له الدين، ونحو ذلك من الآيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن ذلك أمر الدعوة. فمسألة توحيد الألوهية والعلم به ينبغي أن يكون في بناء الفرد راجعا إلى إخلاص العبادة له، وكيف تكون العبادة مخلصة. أحيانا ينظر بعضنا في عمل عمله ويكون معه ربما نظرة لخير يعلمه هو، لكن هو ما أراد به إلا شيئا من عمل الدنيا، إما مال أو جاه أو سمعة أو تقرب من فلان أو فلان أو نحو ذلك، وهذا كيف تصلح دعوة ليست مخلقة وليس أصحابها بمخلصين. لا بد أن يكون هناك بناء من جهة الفردية ومن جهة الجماعية للفرد على الإخلاص الديني له، وعلى أن يكون كل تصرف يتصرفه المرء يريد به وجه الله جل جلاله. فإن كان ثم تقصير فالاستغفار والعلم بعظم المحاربة. أيضا من جهة العلم بما يختص الله جل وعلا به بأسمائه وصفاته والبناء العقدي المتكامل الذي يراجع الفرد، لما نقول هذا البناء ولما نركز على هذه الأشياء سيأتي تعريضها بعد ذكر عناصر بناء المسلم الذي نريده لكي يصلح وينقل ويبدو ويكون قاعدة عظيمة في بناء الدعوة الصحيحة. العبادة ومعناها العظيم بناء النفس وبناء المسلم في فرد أو في جماعة متعاونة على البر والتقوى وشروطه الشرعية على العبادة وعلى التعبد لله جل جلاله. يذكر أهل السنة في عقائدهم كما في عقيدة أهل الحديث الصابوني المحدث الذي كان في القرن الخامس الهجري و كما في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة من خصائصهم أنهم يوصون بقيام الليل وبإتيان الفراغ والبعد عن المحرمات، وأمور العبادة في الخاصة وفي الدعاء ما لم يكابدوا فيها فإنهم لن يقدروا على ما يرونه، وتخلص تصرفاتهم إلى غير ما ينبغي شرعا. قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال فيها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فكان من فطر أهل العلم في فرض قيام الليل في مكة أن قيام الليل فيه مكابدة عظيمة، ولن يدعو ويصبر على الجهاد وعلى الدعوة ويصبر على أمر الشرع ويتخلص من هواه إلا من كابد العبادة. ونحن نرى اليوم أن في من يرمون الدعوة ويسعون في ذلك من يفرط في واجبات، وتجده أحسن الناس كلاما. أين هذا من هذا؟ لا بد أن ننظر إلى بناء من جهة العبادة، بناء من جهة العبادة في أفرادنا وفي الجماعة المتعاونة على البر والتقوى. من العجب أن يمضي أناس يظنون أنهم يطلقون في أحاديث عجيبة متناقضة غريبة، منها ما هو صواب ومنها ما هو غلط ومنها ما هو مخالف للشرع إلى ساعة متأخرة من الليل، ثم لا هم يتنقلون ولا هم يؤدون الفرض. هذا خلل في البناء، وإذا قام الخلل في البناء فإن مكابدة الدعوة أمر فيه خلل. أيضا في الأخلاق، بناء المسلم في الأخلاق هناك تناقضات، وكثيرا ما أتاني من يقول إن طلبة العلم يعني الشباب الذين يحضرون دروس العلم ويطلبون العلم ليس عندهم أخلاق طيبة، ليسوا بأهل صلة في بيوتهم، في بيوتهم تجد فيهم الغلظة، ربما تجد الكذب، ربما تجد خلاف الوعي، تجد أخلاقا كثيرة من سجايا المنافقين أو من شعب النفاق أو من الأخلاق التي لا تجوز، تجدها في المنتسب للخير والمنتسب للدعوة ولطلب العلم. وهذا لا شك أنه مشاهد من عبوث الوجه ومن عدم تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. الإعانة على الخير تقف تعين بذل المعون، وهو ما لا تحتاجه ويحتاجه غيره، ومن البر وصدق الحديث وصلة الأرحام والسعي في على الأرملة والمسكين والسعي في حاجات الناس. دين بذل المعون وهو ما لا تحتاجه ويحتاجه غيره، ومن البر وصدق الحديث وصلة الأرحام والسعي في على الأرملة والمسكين والسعي في حاجات الناس. أخلاقا كثيرة فقدها الناس، ففقدوا جوانب كثيرة من الدعوة، جوانب قانونية قد نلقي خطبة أو محاضرة أو كلمة لكن لا تبلغ في النفوس مبلغ قنيعة من قناعة الخير، لأن قناعة الخير تتغلغل في النفس وتؤثر. أيضا بناء المسلم في معرفة مراجعه الدينية، إذا أردنا البناء الصحيح فلا بد أن ننظر إلى المراجع الدينية التي يوجه إليها الداعية أو الأستاذ أو طالب العلم أو المسلم، إلى أي مرجع يرجع. إذا التهم عليه أمر وتخبطته الآراء وصار الرؤية عنده فيما يريد أن يأتي أو ما يذهب غير واضح شرعا، إلى أي جهة يرجع؟ إن تحديد المرجعية هذه ضرورة من ضروريات قيام الدعوة، والتخبط في توجيه الشباب أو توجيه المهتمين بالدعوة والصلاة بتحديد المرجعية، هذا يجعل الرأي متخبط ثم الفرصة تكثر، لأن المرأة إذا كان عنده مرجع والثاني عنده مرجع آخر والثالث عنده مرجع ثالث والعاشر عنده مرجع عاشر والخمسون عنده مرجع رقمه 50، فإذا يكون بالتالي هناك فرصة في الساحة. وإذا كانت الفرصة انشغل المتفرقون في ميدان واحد بأنفسهم لأنهم يعانون شيئا واحدا، فمن الطبيعي أن ينشغل بعضهم في بعض لأنهم اختلفوا، وهذا يريد شيئا وذاك يريد شيئا في نفس الموضوع، فلهذا يختلفون. إنه من الأمور العظيمة الأهمية في البناء بناء الدعوة أن تحدد المراجع الدينية، أن تحدد المراجع التي يرجع إليها الداعية، يرجع إليها المسؤول، يرجع إليها كبير المجتمعين على الحق والهدى، يرجع إليها الشاب، يرجع إليها الكبير الصغير، يرجع إلى من؟ هل يرجع إلى ما ألفه؟ هل يرجع إلى ما تربى عليه؟ هل يرجع إلى من أثر فيه؟ يرجع إلى من؟ لا بد أن يكون الجواب يقينيا، والجواب اليقيني في القرآن، ولن ينجو عبد ذهب إلى غير ما أمر الله جل وعلا به. حين يسأل العبد مسألة عظيمة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غافلين. من المرجع؟ قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلمة أو آية عظيمة يحفظها الجميع، لكن من جهة التفصيل هل انتبه أمر الله أم لا؟ إن البناء الذي نريده للدعوة في السنوات المقبلة وفي العقود المقبلة يجب أن يكون، إذا أردنا البناء والبعد عن التفرق والبعد عن الوثائية، يجب أن يكون بتحديد المرجعية الدينية، من الذين يرجع إليهم. إذا حددت الذين ترجع إليهم كفرد أنت أو كمجموعة فإنه إذا اختلفتم فسترجعون إلى من أمر الله جل وعلا بسؤاله واتباعه، فإذا لن تكون قد حكمت هواك أو سعيت في غير ما أمر به شرعا. لهذا نقول إن بناء المسلم في شخصه ينبغي أن يكون متوازنا على هذه الأربعة. الجهة الثانية في البناء الذي نريده بناء المجتمعات، وبناء المجتمعات أمره أساس، لأن إصلاح الفاسد منها يتطلب فقها في المجتمعات وفقها في أمراضها وفقها في الناس، ويتطلب أيضا فقها في الوسائل، وهذا يحتاج إلى بحث طويل وكلمة خاصة. لكن بناء المجتمعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح كل يريده، كل عامل للدعوة يريد ذلك، لكن هل يكون ذلك بلا ضرر؟ إننا في المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون ذلك بضابط أهل السنة والجماعة، وقد قال علماء أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية في وصف أهل السنة، وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال الشراح قال على ما توجبه الشريعة، لأن من الناس من يأمر وينهى على ما يريده هو ولا ينظر إلى الأمر والنهي. لهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر أن أهل العلم مجمعون بلى ذكر الإجماع للاحتياط، ذكر أن من أمر بمعروف أو نهى عن المنكر ولم يعلم حين أمر وحين نهى أن مصلحة الأمر راجحة وأن مصلحة النهي راجحة فهو كافر. لما؟ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا كان أمر وهو لا يعلم أن أمره راجح على ما دونه أو نهيه أو أن نهيه راجح على ما دونه فلا يكون قد أصلح على وفق ما تأمر به الشريعة. ولهذا قال في الرحلة الواقعية إن قوله على ما توجبه الشريعة فيه إخراج لطريقتين الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج أمروا ونهوا لكن لا على ما توجبه الشريعة بل على ما جعلوه لأنفسهم من الدين والعقيدة. وكذلك المعتزلة من أصولهم الخمسة الأمر والنهي. فإذا إصلاح المجتمعات وبناء المجتمعات بأن تجعل هذه المجتمعات على وهو الشرق. وإذا قلنا مجتمع فنعنى به الأرض والناس، قد يدخل في ذلك الدولة. كيف يبنى هذا المجتمع؟ كيف تصلح هذا المجتمع؟ لابد أن يكون على وفق الشريعة. هل أنت مطالب شرعا أو دعوة مطالبة شرعا بأن يكون الإصلاح في المجتمع سريعا؟ ليس ذلك بشرعي وليس له أصل بالشرع، بل الناس مطالبون بأن يكونوا منتسبين لأمر الله في إصلاحهم وأمرهم ونهيهم وفي مجابهتهم للباطل وفي دعوتهم إلى الحق والهدى. أنت مطالب بامتثال أمر الشرع، لما؟ لأنه في الإصلاح هناك حكم تكليفي أنت مخاطب به، والدعوة أو المجموعة مخاطبة به. فإذا تعدى ذلك إلى ما تريد أن تصل إليه أو أن يصل إليه المجتمع باجتهادها، فالاجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. وإذا أخطأ الاجتهاد في مسألة المجتمعات كانت النتيجة مريضة، وقد تكون المسألة غير قابلة للاجتهاد لأن فيها نصوص أو لا يكون من اجتهد فيها أهلا للاجتهاد فيها. لهذا نقول إن بناء المجتمعات لا شك أنه مطلق، وبناؤها بالدعوة واتخاذ جميع القنوات التي يمكن أن تتخذ بأن يوصل إلى الناس ويركبوا إلى الحق والهدى والصلاح، هذا يتطلب جهودا عظيمة. الواقع الذي ترى أن الناس عن الخاصة يتذمرون كثيرا من واقع المجتمع. هذا المجتمع واقعه كذا وهذا كذا وحصل عندنا كذا، وينشغلون اياما وليالي عددا في ذكر ما تجدد من انواع الشرور في مجتمعاتهم، لكن لا ينظرون اياما وليالي عددا في وسائل نشر الدعوة ووسائل الخير والهدى. هذا مدخل من مداخل الشيطان وحبول من حبائله، لأن الدنيا والزمان يلد كل يوم عجيب، فأنت تتابع كل ما يحدث فتقول حدث وحدث، ونصبح متحسرين كل يوم على ما حدث بأمس. ليس هذا هو المطلوب شرعا، إنما المطلوب أن تعمل على، وإذا حصل شيء أن تعلم ما حكمه إذا كان جديدا، وإذا كان من أنواع الشرور فتحذر ذلك وتحذر عنه. لكن المهم العمل، لا شك أن إلقاء التبع على الآخرين والتذكر بأن هذا حصل وهذا حصل به ويلد ونستانع ونمضي أياما ونتكلم ما حصل كذا لذيذ، لكن اعمل وأنت مهمتك كذا وأنت ذو كذا هذا صح. والناس من أخلاقهم إلا من قول الله جل وعلا أنهم يحبون أن يلقوا باللامة على غيرهم. حصل كذا، العلماء فيهم كذا، الولاة فيهم كذا، الدعاء فيهم كذا، هؤلاء لكن هو ماذا أصلح؟ ماذا قدم للأمة؟ ماذا قدم للمسلمين؟ تجد أن هذا في حقه ضعيف أو لا يوجد. إذا نحن بين قناع يجب أن نسعى فيه وما بين ظواهر غثائية أو ظواهر من الزبد يجب أن نتلافها، وكل عليه واجب ومسألة عظيمة ولا بد أن تنظر إليها بجد. إذا ذهبنا المجتمعات لا تتمه مطلب، لكن نحتاج فيه إلى أن ننضبط بالضوابط الشرعية. إذا تأثرت علينا الضوابط في أمور نظنها اجتهادية فنرجع إلى المرجعية الدينية التي جعلها الله جل وعلا مرجعية دينية، وهم أهل العلم الراسخون فيه الذين علموا العلم وفقدوا في دين الله بالكتاب والسنة وبأقوال أهل العلم والسنة. هناك هدف مرعي في الدين فيما نريد من الدعوة، وهناك هدف بعيد. أما الهدف المرحلي الذي نريده فهو أن نحافظ على رأس المال، والمحافظة على رأس المال لا بد منها، ولا أحد يقول لا تحافظ على رأس مالك وسعة الربح مع تعريض رأس المال بالخسارة. المحافظة على رأس المال مهمة، لأن الله جل وعلا أمر نبيه بأن يستقيم هو ومن معه، وأمره بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يريدون وجه ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، من سورة الكهف. المحافظة على رأس المال أن نحافظ على الصالحين. لا شك أنه يحزننا أن نرى صالحا ضيع صلاحه الذي لو أقل لكان هو أعظم ما يحافظ عليه، لأن به سبب الدخول إلى رحمة الله جل وعلا. المحافظة على الشباب، المحافظة على الدعاء، المحافظة على ملح الأرض، كيف تكون هذه المحافظة؟ إنه لا طريقة يرتجى إذا كان رأس المال يبدل أو يسعى في تبديله ولا يحافظ عليه. إن إصلاح رأس المال أمر مطروح، ولكن إصلاح بلا تبديل، وقد يكون كما قال الأدباء: إن من الحصار تضييع ومن النصح تقريع. إن من الحصار بعض الناس يريد أن يحافظ حتى يكون ثمر ذلك أن يضيع. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن: من ابتغى الريبة في قوم أفسدهم. الريبة التي ارتغيتها في قوم قد تكون من جهة محافظة عليهم، لا أنت يمكن تفعل كذا وتسأل أسئلة وهي من جهة الريبة وتريد أن تحافظ، لكن ترجع إلى أسبابه. كذلك من جهة فقه المحافظة على رأسنا، كيف نحافظ؟ قلنا هناك هدف مرحلي وهناك هدف بعيد. الهدف المرحلي هو الذي يهمنا الآن، وهو أن تكون المحافظة على رأس المال لأن نسعى في إصلاحه، في إصلاح الحصارة وفي إصلاح الجماعات بما نريد من الإصلاح الذي دلت عليه النصوص وأقره الله سنة العلم. وهذا الإصلاح يكون مع المحافظة. لا شك أن كل واحد معرض إلى أن يكون مخطئا، معرض إلى أن يكون مفرطا، معرض أن يكون رأى من وجهة نظر واحدة لا من وجهة نظر متسعة. قد يكون هناك قطر معينة عاشها هو فجعلته ينظر دائما من هذه الوجهة ولا ينظر من وجهة أخرى، وقد يستغرب أن ينظر من الوجهة الأخرى. ولكن هذا النصح أو هذا الإصلاح لرأس المال يجب أن يكون مع المحافظة عليه، لأن هؤلاء هم الزينة، هم زينة القبر، وإصلاح ما في بعضهم من المخالفة يجب أن يكون بطريقة لا تفسدهم بها، لأنه من النطق التقرير ومن المواجهة ما يقود إلى مقاطعة. وإذا تفرق الناس تفرق الخاصة وقعت الخصومة بينهم حتى تصل دين يتدينون به إلى أن يكون أعدى الأعداء هو هذه الفئة. وهذا حصل، ونعوذ بالله جل وعلا من الشيطان ومن وسائله ومن طرائقه. إذن في الهدف المرحلي لا بد أن نفعل المحافظة كما ذكرنا، ولكنها محافظة مع الصبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا بد من الصبر والمصابرة. وهذا الصبر صبر على ما فيه من مخالفة الحق أو ما فيه من أمور ليست بحمدها. وإذا اختلفنا هل هذا مرضي أو ليس بمرضي عندنا المرارة، لا بد أن ننظر إلى مشاكلنا الدعوية التي نريد إذا تغلبنا عليها أن نجتمع في مواجهة هذا الفساد العظيم الذي ينكر في الناس، والبعد عن الدين والديانة الذي الآن يكثر في الناس. لا بد أن يكون عندنا سعة النظر إلى أعظم واجب وهو تعبيد الناس لله جل وعلا. لا شك أنه من المحزن أن يكون هناك ظواهر نسميها ظواهر رفاهية لا تخدم البناء وتضره، ولا شك أن ما يضر البناء أصحابه لا يعودون على الدعوة بخير ولا بصلاح. وسائل المحافظة على رأس المال قد يكون من الوسائل المتاحة الآن أنواع الاتصالات التي فيها بحث الأمور بوضوح. لم يبقى عن خفية فيما يتعلق بالدعوة والدعاء. قبل الأزمة كان هناك أمور كثيرة خفية، لكن اليوم كثر الكلام وأصبح من له هم في الدعوة ومن لا هم له يعرف أشياء كانت مغيبة. هذا لابد أن نستفيد منه، وهو أن تبحث، يعني كيف نستفيد من هذا؟ لأن تبحث الأمور بوضوح. لا داعي للانغلاق اليوم، لابد أن ينفتح بعضنا على بعض بحيث نناقش كل القضايا، نناقش جميع الأمور التي تهمنا، نناقشها ونسمع وجهة النظر الأخرى، ويكون الحسن فيها الأخير المرجعية العلمية الدينية التي أمر الله جل وعلا بالرجوع إليها. التأثر كما يقال أو أن نسعى في أطر معينة لا نتعداها، وأن لا نحدث الآخر لأنه كذا وكذا، هذا يفسدنا البناء الداخلي والمحافظة على رأسنا، لأن الفقرة وقعت، وإذا وقعت فلا بد من الاختلاف الذي معه إصلاح. إصلاح هذا الشعب الذي حصل. كيف يكون الإصلاح؟ بالمناقشة، بالمحاورة، بطرح جميع الخبر، ليس كل قضية الآن يمكن أن تقال لا نناقش. نعم هناك بعض الدعوات عندها قضايا لم تطرح إلى الآن، ولكن الخاصة يعلمونها. لابد من طرح جميع القضايا إذا كان بيننا الحق. أما أن تفتح الناس بين حين وآخر بآراء، أو أن تكون آراؤنا حديثة لوضع معينة، فشك أن هذا ليس من وسائل البناء. وهذه الكلمة ربما يفقهها من يفقهها ويسعى في تحقيقها. من الوسائل المهمة توسيع القاعدة. الملاحظ أنه منذ سنين قاعدة الصالحين أو قاعدة الملتزمين كما يقال أو قاعدة الشباب أو النساء الملتزمات صار الازدياد فيها محدود. لما كانت قبل الأزمة كانت الدعوة هو كان اقتناء الناس وقربهم من أهل الخير والتزامهم وتمسكهم بالهدى كان كثيرا وعظيما، وفي كل سنة زيادة الخير. بعد ذلك جاءت عوائق مختلفة، عوائق منها أنفسنا وعوائق أخرى موضوعها. بعض العوائق قد تكون رطوبة، وبعض العوائق قد تكون من جراء عدم النظر الصحيح فيها. لكن هل ننظر في هذه الأمور ونبقى كما نحن بدون توسيع القاعدة؟ ما الدعوة؟ الدعوة هي أن تنتشر، وهذا الانتشار كيف يكون؟ ما وسائله؟ لا بد أن يطرح في مجالسكم، وأن ينظر في كل مجموعة، مجموعة عمل، مجموعة في أسرة معينة، جماعة مسجد، إلى آخره. لا بد أن توسع القاعدة. هذا التوسيع للقاعدة ضروري، وهذا التوسيع للقاعدة يجب أن يكون مبنيا على أطر بعيدة عن الخلافات، لأن الأمور التي فيها الخلاف لا ندخل فيها من لم يعايشها. الأمور التي فيها الكلام الآن وفيها الخلافات كانت لها أسباب ولها نتائج، لكن من لا يعي شيئا ولا يرى هذه الخلافات يجب أن نبعده عنها، لأنها تشوش القلب وتشوش العبودية لله جل وعلا. والقصد من الدعوة أن تعبد الناس لرب العالمين. إذا كان المقصود أن تحذرهم، يعني أن تقصد بالدعوة أن تحذرهم من فلان وفلان أو من الجهة هذه أو من الجهة تلك، فهذا باطل من القول والزور، لأن القصد من الدعوة أن تجعل من هذا المدعو صالحا متعبدا لله جل وعلا، تخلصه من هوى نفسه، وتكون قد أعظمت له المثوبة أو أعظمت له النعمة إذ هديته لما به سعادته بالأخرى. ليس كل ما يعلم يقال، كما يقول طائفة، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال يقال لكل الرجال، ولا ما يقال لبعض الرجال يقال لكل الأحوال. لا بد من مسألة مرتبة. فإذا توسيع القاعدة والدعوة هذا ضروري من الضروريات. لا ندخل الناس في خلافات الخاصة أو في المعلومات، ليست مسألة الغثاء في الدعوة والزبد والمشاكل الموجودة ليست هي مقصودة، وإنما هي هكذا حصلت فينبغي أن توضع بقدرها وأن لا يتغلب بها من أي جهة كان. فأن تأتي إلى رجل تدعوه أو امرأة تدعوها ويقترح الكلام في قيل وقال وأمر ليست من صميم الدين، هذا جناية على البناء الصحيح وجناية على الدعوة، وأثر من آثار التعصب لأشياء المرجو أن تزول وأن يأخذ أصحابها ما يجب شرعا. المستقبل كيف ننظر إليه؟ المستقبل ننظر إليه إلى أنه لم يجاب أو لا توسع على الصلاح إلا ببناء قاعدة صالحة وقوية. المدن توسعت والمناطق كبرت والناس كثروا، من سيخاطب الناس وسيرشدهم ويدعوهم؟ لا بد من توسيع القاعدة التي ستحمل الدعوة. وهل القاعدة في هذا البلد الخاصة؟ يعني هل الدعوة في هذا البلد الخاصة الذي ستنتشر في هذه القاعدة، أم أنه في هذا البلد وفي غيره آنذي المملكة العربية السعودية وفي غيره؟ لا شك أنه فيه وفي غيره. هذا يتطلب إلى نشر كثير وتربية قوية وتربية مرقدة حتى يمكن أن تحمل الدعوة صحيحة بدون مفاتح إلى الله. دعوة ينظر فيها إلى المستقبل ونبعد فيها عن أخطاءها التي ارتكبت في ما مضى من الدعوات وتجارب الماضي التي لم تنجح، ربما يأتي التنبيه على بعضها. هذا الكلام الذي أقوله ربما يمر من فوق بعض الرؤوس كما يقال، لكن لا بد من الاهتمام به، لأن الواقع اليوم مهير وصح، وكل مخلص أو كل من يرد رفعة عارفين يتعلم كل يوم 100 مرة بما يرى من هواه أهله وفرقتهم وانشغال بعضهم ببعض، ولما يرى من ضعفهم وبعدهم عن الانتشار والدعوة. لا بد من علاج الأمور بوضوح، ولا بد من الكلام بقدر ما يفهم المرشد أو بقدر ما ينظر إليه طالب العلم، لكن لا بد أن نصل في دعوتنا وفي بنائنا المستقبل ومسائلنا إلى حل واضح. والناس لم يعرض عليهم شيء يخفى، بل الأمور واضحة، بل يتسامعون ويتكلمون فيها، فلا بد من طرحها على مننا. هناك ميادين للدعوة والبناء نعرض إليها باختصار. أما الأول فهو العمل التربوي، يعني أن تكون البناء والدعوة من جهة التربية ومن أصول الداعين أنهم يدعون في تربية الناس. لكن إذا نظرت اليوم وجدت أن جهات المجتمع مختلفة وطبقاتها مختلفة، كيف نخاطب الناس؟ هل نخاطبهم على وتيرة واحدة؟ منهم الموظفون، منهم المنشغل بوظيفته جل يوم وبأهله، منهم الأطباء، منهم المهندسون، منهم التجار، منهم العامة، منهم الشباب، منهم المثقفون، منهم الصحفيون، منهم الكتاب، منهم إلى فئات كثيرة من المجتمع. لا بد من العمل بها هنا، ولا يسوغ أن ننظر إلى الدعوة إلى أنها ننظر إلى الدعوة بأنها تخاطب جهة معينة أو تخاطب فئة معينة. فنطلب من الجميع أن يكونوا طلاب علم، لا يمكن. نطلب من الجميع أن يهتموا بنوع معين أو بشيء معين من العلم الشرعي أو أمور الإسلام، وإذا لم يهتموا به فمعنى أنهم كذا وكذا، هذا غير ممكن. بل ينبغي أن ننطلق بالدعوة إلى أن تناسب الجميع، لكن هناك في الدعوة التربوية هناك أصول، هذه يجب أن تحكم الجميع، وكل واحد يجب أن يعتقد المعتقد الحق وأن يأخذ بالأصول الثلاثة. لكن هناك أشياء مختلفة فيها الناس، قراءات مختلفة، قناعات معينة، عمل مختلفة، وعمل مختلف من فلان إلى آخر. هل نفع الدعوة أن يكون مخاطب بها شريحة معينة؟ هذا لا يناسب دعوة الإسلام، لأن دعوة الإسلام تخاطب الأمة جميعا، والله جل وعلا وصف هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أهل العلم معنى قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس معناه كنتم للناس خير أمة أخرجت، معنى الآية كنتم للناس خير أمة أخرجت، فخير أمة أخرجت من الأمة للناس هي هذه الأمة، فهي تخاطب جميع الناس، دعوة لغير المسلمين، دعوة للمسلمين بأنواع شرائحهم، مخاطبة لجميع طبقات الناس. هذا يتطلب منا أن ننظر في الدعوة إلى أفق واسع وإلى ميادين متعددة، لكن هناك أصول ثابتة في الدعوة، هناك أصول عقدية، هذا العقيدة أول، التوحيد أول، البناء على تحقيق القلب بعبوديته بالتوحيد لله جل وعلا، هذا أصل من الأصول، ولم تقوم الدعوة وتوسع الدعوة والقاعدة إلا على هذا، تحقيق المرجعية، العلم الواسع، أنواع الاهتمامات، حد كل اهتمام كما سيأتي، هذا لابد أن نوضح، ولا بد أن تخاطب جميع الشرائح. العمل الثاني العمل الاجتماعي، وهذا ميادينه مختلفة من جهات قد يكون من قبل كل أسرة في محيطها أو كل أهل البلد في محيطه وفي محيطهم أو غير ذلك. هناك الاهتمامات السياسية، مطروح في الدعوات ومطروح في مجال الناس والشباب اهتمامات سياسية متنوعة. الملاحظ في الاهتمامات السياسية الاهتمام بالسياسة تجاوز أن يقول مهم أو غير مهم، فالناس يهتمون بقدرهم. وقد قال بعضهم إذا تكلم الناس في الرؤى والأحلام أو في الجن أو في السياسة فلن يسكتوا، وهذا صحيح. الاهتمامات السياسية عند الناس متنوعة، وعند الدعاة والشباب أيضا موجودة وتختلف ما بين الغلو فيها وما بين البعد عنها تماما. هناك من لا يهتم بالسياسة أصلا ولا بما يعرف، فإذا تكلمت معه عن شيء حدث ربما يعرف الشيء أنه حدث بعد سنة أو سنتين أو عشر سنين، هذا هو لا يهتم بشيء من ذلك. هذا قصور في مخاطبة الناس، قد لا يهتم أنا أو لا يهتم الثاني والثالث، لكن من يواجه الناس بالدعوة ينبغي أن يهتم. لكن الاهتمام بالسياسة هل هو اهتمام على ما ظهر أو هو اهتمام منضبط بأصول الشرع؟ لا بد من أن نضبط كل شيء بالشرع. هناك غلو في بعض الاتجاهات في الاهتمامات السياسية، ترى أن من معهم حديث، ترى أن حديث من معهم في أكثر يومه في القضايا السياسية، في الحكام، في الولاة، في ما حصل، في السلالة، في الخطوة هذا، في الخطوة التلك، وهكذا. هل هذا يتقدم بالبناء ببناء الشخصية المسلمة؟ هل هذا يتقدم ببناء المجتمع أو ببناء المجموعة؟ كل شيء يؤخذ منه بقدر المأذون به شرعا. وإذا نظرت إلى ما كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وجدت أن ثمة اهتمام بما كان يجري، لكن كان اهتماما لم يعد على أصل الدعوة بالانحراف، لأن الدعوة التي لا تهتم بما حولها لا تصلح للمجتمعات الحالية، والدعوة التي تغلق في هذا الأمر في السياسة أو لا تنضبط فيه لباب الشرع لا شك أنها لا تصلح للدعوة. والذي تلاحظه أخي ولاحظه أنا ويلاحظه كل ناظر أن الشباب في الاهتمامات السياسية عبارة عن نقلة، تجد أن منهم مثلا 10 يجتمعون في المجلس وواحد منهم يلقي خبرا أو يحلل حادثة سياسية على نحو ما، تلاحظ بعد مدة التسعة الباقين يرددون الخبر ولو كان غير دقيق ويرددون التحليل نفسه. من أين أتى هذا؟ أتى بأنه ليس ثم وعي، يعني جعل الاهتمام بالسياسة أو الاهتمام بالواقع أو الاهتمام بالأحوال جعل تكية للتقليد، وكثير من الشباب بل الأكثرون في هذا المجال مقلدة من جهة نقل الخبر ومقلدة من جهة تحليله. منهم من يزيد على ذلك بأن يكون الخبر إذا كان في صالح جهة ما فهو غير صحيح، وإذا كان في ضد جهة ما فهو صحيح، وهذا لا شك أنه ضعف ونزول في مستوى الثقافة السياسي الذي إذا اهتم الناس بالسياسة ينبغي أن يكون منضبطا بما يجب شرعا. فما الذي يجب في تلك الاهتمامات؟ أولا أن يكون الخبر متأكدا من صحته، لا تنقل الخبر عن فلان وهو غير دقيق فيما يأتي، وإذا أردت أن تنقل ما قاله فلان فلا بد أن تتأكد من مصدره، وإذا أتى التحليل فلا بد أيضا أن توازن، أن تحلل بما أعطاك الله جل وعلا من العقل. إن مصيبتنا اليوم في الدعوات التقليد، الشباب كثير منهم مقلدون لا يفكرون، إذا نقد طائفة أخرى جاء التقليد، إذا تكلم في السياسة وفيما يتعلق بها أو في الحوار أو في الواقع أو في المنكرات التقليد ينقل بعضه عن بعض. أين الفكر؟ أين العقل؟ أين بناء المرء بنفسه البناء الصحيح الذي به يقيم الأمور ويكون يحلل بنفسه أو له رأيه؟ هذه الأمور ليست شرعية نقول الاجتهاد فيها محصور على فئة معينة، هذه مقبولة أو الجميع يخوضون فيها. فالتقليد فيها من عيوب العقل الحديث، وإنك ترى في بعض المجالات من يردد كلمة قيلة ربما قبلها بدقائق ينسى أن الذي قالها فلان قبل ساعة من المجلس يقول أنا سمعت كذا ويقال قبل قليل فيها. هذه موجودة تربية حتى سمعنا يردد بعضهم كلام بعض ويردد بعضهم تحليل بعض، إشاعات تأتي، وهذا إذا كان مقبولا في صفوف العامة، لكن في صفوف البناء بناء الدعوة الصحيحة إنه غير محمود وغير مرض. الاهتمامات السياسية لا بد فيها من الوسطية، وإذا كان أهل العلم وسموا أهل السنة والجماعة بأنهم وسط في الفرق المختلفة ووسط بين هذا وهذا بين العام والجاهل، وسط في باب الصفات، ووسط في باب الإيمان، ووسط في باب القدر، ووسط في مسألة الأسماء والأحكام، ووسط ووسط، نقول أيضا هم في هذه المسائل وسط، فإنهم لا يخلون أنفسهم من الاهتمام، ولكنهم لا يغلقون في الاهتمام، وإذا اهتموا فليسوا بمقلدة، فإما أن يتحدثوا بعقلية ناضجة أو يتركوا لأنه من العيب في العقل أن تكون مقلدا في مسألة يشترك في معرفتها وتحليلها في الجميع. يضيق الوقت عن بعض الأشياء التي كانت في الذهن، لكن ننتقل إلى خاتمة، وهذه الخاتمة شفق ثاني لهذه المحاضرة نعرف فيها لبعض المظاهر تزيد من الجبل وتزيد من ظهور الغثاء. وإذا كان المفسرون واللغويون قالوا لنا إن الغثاء والجبل أشياء أراها متفرقة كثيرة وظاهرة بين ذلك، لكنها وإن كانت تظهر العين أو تخفض بالعين من جهة النظر لكن لا تنمت لها، لكن أيضا تحتاج إلى إزالة إذا عرفت أن تستفيد من معنى فيه زبد وفيه غثاء فلا بد أن تزيل ما علق به من الشواذ. ولهذا نقول لا بد أن ننظر إلى هذه المظاهر. أول مظهر من تلك المظاهر النظر إلى الأمور من جهة واحدة. كيف يكون ذلك؟ من طبيعة بعضهم أن يكون يرى هم الدعوة أو يرى الإصلاح من جهة واحدة فقط، ذهنه تربى عليها أو أكثر من السماع في هذا الموضوع، فيرى أن الإصلاح في هذه الجهة فقط دون غيرها. وهذا من نتائج الضعف والتقليد، الضعف في البناء والتقليد، لأن هذه المجتمعات اليوم وهذه الأمور المشتبكة المتخالفة ننظر فيها إلى الأمور من جهات متعددة، فالذي ينظر إلى الأحوال من جهة واحدة لا بد أن ينظر. أسباب النظر من جهة واحدة قد يكون من أسباب ذلك أن يكون المرء عاش مع من يملي عليه هذا الفهم، فينظر إلى الأمور بهذا الفهم سنين وهو لا يسمع إلا هذا التصور، مع مجموعة من الشباب أو يخالط مجموعة يرددون هذا التصور حتى أصبح بعد مرور سنين عنده حقيقة لا تقبل النقاش. هذا من نتيجة أن يكون في إطار واحد، وهذا خلل في البناء ومظهر من المظاهر التي ينبغي علاجها من مظاهر الجبل. لا شك أن الدعوة التي يمارسها أولئك مطلوبة وما هم عليه من الخير لا يشك، لكن الذي يكون فيه نظر من جهة واحدة ويحكم على الأمور من جهة واحدة بل ويلزم الناس بهذا النظر، لا شك أن هذا غير مضر، لأن اتحاد الأمور مختلفة. الله جل وعلا أمرنا بأن نلزم بالقسطاس المستقيم. من مظاهر الزبد ومن المظاهر التي تزيد من الغثائية الاستعجال. الدعوات لا تقاس أعمارها بالسنين، والإصلاح والدعوة لا يقاس كم مضى من سنة. ذكرت لكم كم مات نوح عليه السلام من سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مكث 13 مكث 13 سنة في مكة، ومكث 10 سنين بعد الهجرة، وكان حصيلته في الدعوة 10 سنين أعظم من 13 سنة، بل وكانت أعظم وأعظم وأعظم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جاءت الدموع والوقود مسلمة. أول الرسل نتيجة دعوته قليلة، قال بعض المفسرين كانوا 12 ما بين رجل وامرأة، وأكثر ما قيل أنهم ببعضهم 70. والنبي عليه الصلاة والسلام محمد مكث 23 سنة، ولكن كانت النتيجة أعظم من ذلك بكثير، كانت النتيجة أعظم وأعظم وأعظم. هذا يعطينا أن النظر في الدعوة إلى ما يجب لا إلى النتيجة. ولهذا من المآخذ على الدعوات المعاصرة الاستعجال. جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في منى، فقال له يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. قال لم يؤمر بعد. ثم جاء الإذن أذن للذين يقاتلون لأنهم غلوا وإن الله جاء بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في منى، فقالوا له يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. قال لم يؤمر بعد. ثم جاء الإذن أذن للذين يقاتلون لأنهم غلوا وإن الله على نصرهم لقدر. ثم جهاد، ثم الجهاد الآن، وهكذا في المراحل. الدعوة دعوتنا يجب أن تكون على ما أمر الله جل وعلا به من جهة دعوة الناس وتفكيرهم والانتشار في ذلك، لكن أن نستعجل من نستعجل نريد أن نقيم الإسلام بسرعة، نريد أن لا يكون ثم منكر أنا مستحيل، نريد أن لا يكون ثم شيء إلا على ما نريد أو على وقت أمر الله جل وعلا، نعمل هكذا ونعمل هكذا ثم يصبح الأمر تاما، هذا مستحيل إلا إن شاء الله. لكن بما نعلم من السنن وبهذه الظروف الحالية لا بد من الصبر على الدعوة. والاستعجال له صور كثيرة متعددة تختلف ما بين بلد إلى آخر. فمن عوائق البناء في الاستعجال، من عوائق البناء أن يتحنث المتحنث الداعي أو الشاب ثم ينقض ما في نفسه بتصرف أو بقول أو بفعل، ثم تكون النتيجة ضده وضد جماعته بل وضد الإسلام وضد الدعوة. هذه من مظاهر الاستعجال، ويمارسها بعضنا في كل يوم في دعوته للأفراد وغضبه لنفسه أو استعجاله في تحصيل النتائج. من تلك المظاهر التي تزيد من العثائية التعصب. والشباب اليوم والدعاء والمصلحون يعيد بعضهم التعصب للمباح الفطرية الذين ينتمي أصحابها إلى أئمة مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد والشافعي ومالك بقية أئمة الإسلام حول أئمة الإسلام. ومع ذلك من يتعصب لأقوالهم يعيذونه ويعيذون المقلد. لكننا نرى تعصبا لأقوال بعضهم لبعض، تعصبا لأفكار بعضهم لبعض، فكيف يتفق هذا مع هذا؟ نرى تقليدا، نرى التعصب على مقطعيه، بحيث انه لا يقبل كلمه حق الا اذا جاءت ممن يرضاه. وعجبا كيف قال يهودي لاحد الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له انكم تمددون، وفي بعض الروايات انكم لانتم القوم لولا انكم تمددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فابلغ الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاه والسلام قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. يهودي عاب على المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كلمة يقولونها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رفض هذا القول لأنهم يهود، بل قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. قال إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد لما ساق هذا الحديث، قال فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، الذي له هوى في شيء يريد أن ينفذ شيء، له هوى في ذلك يحتد حتى يخرج شيئا، لكن الجهة المنقودة هل تتعصب بنفسها وتقول لا أقبل الحق إلا من جهتي؟ أشك أن هذا من غير الشريعة، بل الشريعة جاء بقبول الحق ممن جاء. ونحن نرى اليوم أن الجهات المتعددة التي تعمل للإسلام ويدعونها على اختلاف ما بينها وعلى قربهم وبعدهم من السنة، نجد أنهم لا يأخذون بهذا التوجيه، فالذي هو من الفئة الأخرى وضد ذلك لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه كلمة، لا يقبل منه نقدا، بل إذا نقد قدح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قدح في اليهودي، بل قبل ما جاء ما قاله، وقال قول ما شاء الله ثم شاء الله. فيه كما قال شيخ الإسلام فيه فهم الصحابة، فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، إذا كان واحد له هوى نريد أن نأخذ من هذه الظاهرة الصحية عندنا في البناء الدعوي المستقبلي، من أن نقدر نوجه بين الدعوات أو بين الفئات أو على الأشخاص أن نتجاوز التعصب للفرد، أن نتجاوز التعصب للداعية، أن نتجاوز التعصب للعالم، أن نتجاوز التعصب للدعوة وللفئة وللجماعة، أن نتجاوز ذلك إلى ما هو أقل وأهم، ألا وهو التعصب للحق. نبحث عن الحق، الله جل وعلا أعطانا عقول وأعطانا مدارس، والبناء إذا كان فيه التعصب هذا وعدم الانفتاحية فيه للإغلاقية الموجودة الآن، فإنه لن يكون بناء الدعوة بناء صحيح. فلا بد أن نفتح الأمور وأن نقبل النقد ممن جاء به إذا ذاقت الحمى، ونناقش في قنوات مفتوحة على أوسع المجال من جميع الجهات، لأن هذا فيه صلاح وإصلاح والنظر والمناظرة والمحاجة والمجادلة التي يحسن، كلها لها أصولها الشرعية المعلومة. من المظاهر طلب الكمال من المظاهر التي تزيد في القطاعية، طلب الكمال في الأشخاص أو طلب الكمال في الدعوة أو طلب الكمال في أنواع التربية. مثلا ألا يقتنع بأحد أو ألا يرضى بفعل ولو كان في نفسه خيرا ومصلحة شرعية لا يرضى به إلا إذا كان كاملا لا نقص فيه. وهذا غلط، بل النقص يسدد ويكمل. إذا كان النقص نرضى بأصل العمل بشرط أن يكون أصل العمل على وفق طريقة السلف الصالح، أن لا يكون عملا بدعيا، أن لا يكون عملا مخرجا عن طريقة أهل السنة، أن يكون العمل في أصله صحيحا. فإذا كان العمل في أصله صحيحا فإن طلب الكمال في العمل دعوة غير واضحة، بل لابد أن يكون ثمن من الثغرات الذي ينبغي أن نتكامل، بمعنى أن ينصح بعضنا بعضا وأن ننصح بالنقص فيه من العيب والنقص كذا في دعوة كذا وكذا وكذا، ندرك هذه الأمور ونرى وما كان فيها الحق نزيله، وأن لا نربي أنفسنا وثوابنا على التعصب وعلى البعد عن قبول غير ما نقتنع به. لا شك أن الإيمان يتبعها وكذلك أمور الإيمان تتبعها. ومن دعاكم إلى خير فأجيبوه، والله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا ترى من طريقة الراسخين في العلم في هذه البلاد أنهم يسددون النقص إذا كان موجود، وإذا وجد من يدعوه مثلا أحد دعاه من البلد وطلب منهم محاضرة أو طلب منهم لقاء أو نحو ذلك ورأى عليه بعض النقص أو سمع عليه بعض النقص يفاتحهم ويقول لهم كذا وكذا وكذا. أما أن يتصور واحد منا أنه لا دعوة إلا على وجه الكمال أو لا نقبل دعوة مطلقة، هذا ينتج عنه أن نقبل بتسلط أهل الباطل، أن نقبل بانتشار الفساد، لأنه كل هذا أو نخلص إلى ما يجب، وهو أن من كان مصيبا في شيء نصوبه فيه، ومن كان مخطئا في شيء ننصحه عليه حتى يتخلص من أنواع الشرور أو أنواع الخطأ في دعوته وفي أسلوبه أو في قراءته، ونكون أكثر واقعية في عملنا الدعوة. طلب الكمال في الأشخاص، طلب الكمال في المجموعات، طلب الكمال في ما ترى، هذا غير واضح، ولكن الأمر يوازن فيما يأتي وفي ما يبقى، يوازن في تقييمه للأمور فيما يراه من أحوال ومجتمعات. وإذا كان الناس قريبين إلى الحق والهدى أو كانوا أعظم اتصالا بالسنة وبالتوحيد فهم على خير، ما كان فيه من نقص فإنه يسبب. هناك بعض المظاهر الأخرى لكن نرجعها إلى لقاء آخر. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه، وأن لا يجعلنا ممن يتخلفون عن الدعوة بأسباب موهومة، وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح قلوب أحبابنا وقلوب زرارينا، وأصلح قلوب أقاربنا، وأصلح قلوب المسلمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين إلى الأخذ بالدعوة إلى دينك على ما تحب وترضى. اللهم وألف بين قلوب المؤمنين واجعلهم متعاونين على البر والتقوى. اللهم نسألك أن تعيذنا من مضلة الفتن، وأن تعيذنا من الفساد، وأن تعيذنا من المنكر، وأن تعيذنا من كل ما لا ترضى. اللهم أعذنا وأعذ أحبابنا وأعذ من دعا لنا فأعز جميع المسلمين، اللهم احفظ مجتمعنا من كل سوء، اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء في ديننا أو في أعرابنا أو في أخلاقنا أو في أي أمر من أمورنا، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم لا تجعل له طريقا علينا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعارى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الفرق ذكر هو أن الدعوة التمويلية فيها طاعة وتمويل، وأن الدعوة الجماعية ففيها تطاول ليس فيها طاعة، معنى أنه يجب أن يطاع فلان لأن الطاعة تتشرف لأصنامه وليس منه من هذا، فالدعوة الجماعية فيها تطاول وفيها نظام ولكن ليس فيها طاعة وتنظيم. والفرق بين هذا وهذا ظاهر، شدة الطاعة وغير الطاعة، والنظام والتسجيل والتنسيق غير التنظيم الذي له حلقاته وله تسلسله. الله جل وعلا أمر بالرجوع إلى أهل الذكر، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل الكتاب والسنة، ومن المتقرر في الأصول في مباحث الفتوى والمستفتي أن المرء يسأل أوثق الناس عنده، يسأل في دينه وما أشكل عليه أوثق الناس عنده، وتبرأ ذمته إذا كان هذا الذي سأله متحققا بالعلم ولم يسأله عن جهة الهوى أو تعصب له دون غيره، تبرأ ذمته. وهؤلاء الذين تبرأوا أو العلماء الذين تبرأوا بسؤالهم الدنيا الراسخون في العلم، لأن الله جل وعلا وصف الراسخين في العلم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ونصوص الشرع من الكتاب والسنة فيها محكم ومنها متشابه، والمحكم والمتشابه موجودان في القرآن وموجودان في السنة. من الذي يفصل هذا من ذاك؟ من الذي يرجع المتشابه إلى المحكم ويعلم معاني الأدلة ويفهم القواعد؟ إنما هم الراسخون في العلم، لأن الله جل وعلا قال وما يعلم تأويله إلا الله وهم الراسخون في العلم، كما هو أحد وجهي الوقع عند السلف. الراسخون في العلم يعلمون التأويل، وإذا كان كذلك فهم الذين يسألون عن ما يشكل وعن المسائل والمطالب المهمة. من هو الرافق في العلم؟ هو الذي رفق في علومه بحيث تحقق بشهادة الناس له أنه عالم حق وأنه قد استوعب فهم نصوص الكتاب والسنة. هذا هو الذي يصلح له. والمسألة تحتاج إلى تجرد، فإلا فالعلماء الرافقون معروفون مشار إليه. يقول لماذا ننشغل ببعضنا ونوزع الكتب والمنشورات في اتهام دعاة ظنون غريبة وعجيبة وننسى من ينكرون بالدين والمعاصي الكبرى عند الناس تشكل هذه الكبرى معاصي الكبرى عند الناس وحبهم لغير ما انزل الله وفقهم الله. قول لمثل هذا السؤال جاءت وعسل مشابه ذلك هذا المحاور. المشكلة أننا ما فهمنا بعد طريقة أهل السنة والجماعة. لو نظرت إلى تاريخ أهل السنة والجماعة وتاريخ أئمة الإسلام لوجدت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال المعتزلة كفوا الأمة الرد على الجهريين، يعني الجهريين الجهريين نظام الدار، كفوا الأمة الرد على الجهريين وعلى اليهود والنصارى، لأن المعتزلة أكثر من رد على الفئات الإلحادية والملل. قال والأشاعرة كفوا أهل السنة تفاصيل الرد على المعتزلة، وأهل السنة ردوا على الأشاعرة، فالمسألة متصلة بعضها ببعض. فإذا نظرت في هذا أئمة الإسلام هذه القاعدة التي ذكرها كيف يذكر كذا وكذا وينسى ما ينكرون بالدين وأهله أو أين هم من اليهود والنصارى ونحو ذلك، لو طبقت على تاريخ أئمة الإسلام لوجدت أن فيها اتهام لأئمة الإسلام. لماذا؟ لأنك ترى أن أكثر أئمة الحديث وأكثر أئمة السنة حين يردون وحين ينكرون فهم على أهل البدع، لكن أهل الملل لا يردون عليه، وإنما وجهوا جهودهم بالرد على من انتسب إلى السنة وهو ليس من أهل السنة حقيقة، من أهل البدع من الأشاعرة ومن الصوفية أو نحو ذلك. فإذا هذا التقعيد الذي ذكره غير صحيح، ونريد كما ذكرت المحاضرة أن يتسع بابه. فهذا الذي نشر ما نشر فيه نقد لمن نقد، لا يكون تعصبنا لفلان أو الفئة الفلانية أو الجماعة الفلانية أعظم من الحق. فأنت تنظر في هذا الذي نشر ربما يكون فيه حق، ونسي هذا النسيان الذي قال ونسي أهل المعاصي، هذا تفريط منه. لا شك أن الواجب أن ينكر المنكر على أهله، وأن ينقض من أتى بغير الدين، أو أن يواجه من لم يكن على الشريعة ومن لم يستقم على أمر الله من أي جهة كان. فإذا أتى ببعضه ولم يأتي ببعضه فقد أتى بواجب وترك واجبه. وهذه المسألة صار في الزمن الأخير نظر إليه بغير النظر الشرعي، فيقال فعل كذا وترك كذا. وهل يريد في نصوص الشرع وفي أصول الشريعة وفي مباحث التكليف من المنصوص، هل يريد أن من أتى بأمر من أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأتي بأمر آخر؟ لا يلزم هذا في الشرع، ولكن أحيانا يكون ضيق العظم أتى ببعضه ولم يأتي ببعضه، فقد أتى بواجب وترك واجبا. وهذه المسألة صار في الزمن الأخير نظر إليه بغير النظر الشرعي، فيقال فعل كذا وترك كذا. وهل يلزم في نصوص الشرع وفي أصول الشريعة وفي مباحث التكليف من المنصوص، هل يلزم أن من أتى بأمر من أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأتي بأمر آخر؟ لا يلزم هذا في الشرع، ولكن أحيانا يكون ضيق العقم بهذه التصرفات يحكم مثل هذه الأحكام. نريد أن يتسع بالنا لكل نقل، يتسع بالنا لكل فكرة، يتسع بالنا لما بيننا من أمور حتى نصل إلى مداخلات فيها تحقيق الصحيح والبناء الدعوي الذي يبعد عن انشغال بعضنا ببعض. لو أخذنا ببعض ما ذكرنا من طريقة البناء ووصوله ونحو ذلك والبعد عن الكفائية، لا صارت مشاكلنا فيما بيننا ولقدنا يدا واحدة في مقاومة إبليس وجنده. يقول لماذا ينكر بعض طلبة العلم على الجماعات الإسلامية التي لولاها لما حافظ كثير من المسلمين على هويته في غالب أقطار الدنيا؟ أولا نلاحظ أن قول الجماعات الإسلامية التي لولا لما حافظ كثير من المسلمين، هذا فيه لفظ شركي، لأن قوله لولا لما هذا فيه نسبة نعمة الهداية إلى الجماعة، وهذا من باب إنكار النعمة. والله جل وعلا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والذي يأخذ بالقلوب هو الله جل وعلا، من يهدي الله فهو المهتدي، وقال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فلو أراد الله جل وعلا هداية أحدا هداه من دون جماعة ولا جماعة، ولو أراد أن يضل له لما نفعته جماعات لو اجتمعت جميعا على ذلك، إنما هي أسباب الجماعات، تلك أسباب نفع الله جل وعلا ببعضها في بعض الأمور التي عالجوها. لكن هل يعني أنهم نفعوا في بعض المجالات أن لا يوجه إليه كلمة البتة؟ هذا ضيق في الأفق وضيق في النظر إلى العمل الإسلامي وضيق في النظر إلى الدعوة. أصابوا في بعض وأخطأوا بعض، أصابوا بعضا قليلا وأخطأوا بعضا كثيرا، وبعضهم أصاب بعضا كثيرا وأخطأ بعضا قليلا، وهكذا والناس يتنوعون. لكن إما أن يكون أو لا يكون، إما أن نرضى على الجميع وأن يكونوا أئمة وقمما أو لا يكونوا شيئا البتة، ليس كذلك. ونحن في هذه البلاد أنعم الله جل وعلا علينا بدعوة، وهي دعوة الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورب العلماء بعدها الناس على هذه الدعوة وأخلصوا قلوبهم لله جل وعلا، وربما منهم من حفر منازله في الجنة ونحن نتناقش في أموره من فيها البعد عن تلك الدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدعوة لو كانت في هذه البلاد، لو ضميت كما يقال أو لو أقل بها في هذه البلاد منذ وفدت الجماعات الإسلامية إلى هذه البلاد، لو أقل بتلك الدعوة لفقرنا 30 فيما أحدث 30 سنة من الزمان. لكن جاءت دعوة غريبة لم يعرفها أهل هذا البلد، مخالفة للدعوة التي في هذه البلاد، ونبتت ثم ربي عليها بكلمة، وهكذا تتوسع حتى يرى أن تقبل، مع أن هذه البلاد فيها دعوة وحقها قامت فيها وأصلحت وأنتجت، فلماذا انصرف عنها إلى دعوة أخرى؟ السؤال وجه على من صرفوا الناس أو أنشأوا جماعات أخرى. قال ناخذ غير ما شاء الله سته فائده أقول هذا عند التسلل. أقول شخص إكرام الواقعية في المخاطبة وفي الحديث تجعلنا نتكلم في جهتين. الجهة الأولى جهة ما ينفع المخاطب المستمع، والجهة الثانية في علاج بعض مشاكل المجتمع أو المنكرات أو أنواع الفساد أو الشرور، يكون مردها إلى الكلام مع المسؤولين أو ولاة الأمر كلهم بما يخصه، من غير المناسب ولا الواقعي أن نخاطب ولاة الأمور أو المسؤولين من المسجد، لأنه يمكن أن يطلبهم أهل العلم ويقولوا ما عندهم لهم ويقرون وينهون، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا لم يقبلوا فيكون الناصح والآمن والمانع قد أظهر ذمته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليقل. فلا يتوقع أن يكون من الأمير أو من الوالي في أي بلد كان في أي زمن كان ما يسر الجميع أو يسر أهل الدين والخير إلا ما كان في وقت الخلافة الراشدة. لهذا ينبغي النظر في ذلك من جهة مخاطبة كل بما هو مجاله، فنحن هنا مجالنا الدعوة فردية أو دعوة في مجموعة والإصلاح، وما يخص الجهات الأخرى فيخاطبون به. ما ذكره من أن الإصلاح أو الدعوة قد يمتلئ بها البعث والأمر والنهي من دون ضوابط، هذا صحيح، وهذا في كل مجال قد يمتلئ بما يرى من دون ضوابط، لكن نحن واجبنا أن نضع الضوابط ونلبلب، وطالب الحق يسعى، طالب الحق الذي يريد أن يدعو يتحرى الحق بنفسه ويبحث، أما أن نظل على الأحوال نكرر والسنون تمضي ولا علاج جيد إن هذا لا يرضى عنه. ذكرت ذلك الاستدلال وهو صحيح في نفسه، لأن الأمر في مكة لم يكن مناسبا لمجاهدة المشركين فيها، ولهذا قال أهل العلم إن الجهاد يحتاج إلى تمايز الصفوف، صفق وصفق تتمايز الصفوف فيكون هناك جهاد واضح، وتدرج المراحل وآخره مقاتلة الجميع، جميع من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ونحن ذلك، هذا أمر معظم. هل الجهاد بالسيف هو الأصل أم الجهاد باللسان هو الأصل؟ هذا خلاف بين أهل العلم وتحرير المسألة وبيان وجه هذا وهذا له وقت آخر إن شاء الله تعالى. لكن ما ذكرته لا يعني مقاتلة الجميع، لأننا عانيت بما استشهدت به مسألة عدد الاستعجاب، وهذا ظهر في حديث آخر حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة الذي شكى له ما يلقى أو ما يلقاه المسلمون من المشركين من شدة، قال والله لا يهمن الله هذا الأمر، إلى أن قال ولكنكم قوم تستعجلون. فالنهي عن العجلة كان في مكة ظاهرة لأن المسألة والوقت غير المال، الذي يأتي ويضع الأمور في غير مواضعها ولا يضبط القواعد الشرعية فإن هذا يخطئ ويظلم من حيث أراد الخير والإصلاح. لهذا قال أهل العلم إن مجاهدة المشركين والكفار هي واجبة مع القدرة، أما مع عدم القدرة فإنها لا تجب. قال جل وعلا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وهذا مع القدرة، أما يعني مع الاستطاعة، أما مع عدم القدرة وعدم الاستطاعة فإن هذا لا يجد، ربما كان في بعض الأحوال لا يجوز لكون مفاسده أكثر من مصالحه، والذي يحقق والذي يعرف المصالح عن المفاسد أهل العلم. هذا يحتاج إلى تعمق، ما أدري يعني بكلام هذا وما هي رياضة الكفار التي يعنيها، ولعل أدب من يعرف كلامه تلميذه الخاص سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. نعم. لا كل هذا ما ذكر فقه، يعني ما يحدث من قتل ونحو ذلك واتباع هذا ما ذكرته في الكلام إلا إشارة، لكن أنا في الواقع أريد واقع إبعاد الناس عن الدين، تتلحق بين كل سنة وسنة فيه غزو عظيم لإبعاد حب التدين من النفوس، ترك من جهة الشبهات، ترك من جهة الشهوات، جهة المال، جهة الفتنة من النساء، وهذا له قنواته وميادينه الكثيرة. فهذا الأمر هذا الواقع لا شك أن علاجه واجب على الجميع، وأن مجابهته واجب على الجميع، واجب على الناس كل فيما يخصه، واجب على ولاة الأمور كل فيما يخصه. فالله جل وعلا سائل كل احد عن ما استرعاه عليه، وهذا يعم خاصه البيت او اسره ويعم المسؤوليه الصغيره ويعم المسؤوليه العظيمه. نعم. هذا مثل ما ذكرت، هذا السؤال هو جواب، لكن من حيث ادخال الاستفاده الى المنزل كما هو معلوم ان الافضل فيه المنزل، لان هذا الجهاز يكون فيه عرض اشياء محرمه كثيره والاكثر فيه المحرم وما فيه لما ينفع قليل، وتعريض البنات المراهقات او الشباب او نحو ذلك الى مثل هذه الفتن لا شك انه مصيبه. لكن بعض ارباب البيوت قد يحرج واقعيه، فهل او قد ادخله فعلا، فهنا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يتخلص منه اصلا، واذا لم يتمكن من ذلك فيدرء الشر باقل ما يمكن، يعني يكون ما يحصل اقل ما يمكن، يعني يرى مثل هذا الجهاز الاطفال دون من التكليف، فاذا وصف من التكليف يجتهد ان لا يروه لانهم ان راوه ففيه من النفاذ ما قد تحرفه. بعض الاباء او بعض المسؤولين عن البيوت يهمل جدا في بيته، بل يزيد عن جلب التلفاز الى جلب ما الدشوش هذه والقنوات الخارجيه مما فيه استفاده غالبا، يعني غالبا ما تفسد البنت او تفسد المراه كبيره او صغيره، وتفسد الرجل والشاب. بعضهم يرغب ان يرى ويحتج بحاجه هذه، والله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من اطفالهم ويحفظوا فروجهم. واللقاء عند الله جل وعلا وملاقاة الله جل وعلا كائنا وقادما، وسيسأل الجميع، والله سبحانه وتعالى يغفر للمسلمين، نسأله أن يعفو عنا وأن يتسامح وأن يلهمنا رشدنا وأن يقي كل المسلمين.